قال رحمه الله قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وهذه الآيات فيها بيان أجناس من أظلم الناس، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن اسم استفهام مشرب بالنفي، وليس المقصود به الاستخبار وإنما المقصود به النفي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أظلم من هذا الجنس الذي يفتري على الله سبحانه وتعالى الكذب ويكذب على الله جل وعلا، وجنس آخر أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء كمسيلم الكذاب، وهكذا أيضا العنسي وسجاح وغيرهم ممن افترى على الله سبحانه وتعالى وزعم أنه أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء. ومنهم من جعل العطف هنا من باب عطف الخاص على العام، فإن الكذب أعم والدعاء الإيحاء إليه أخص، فهو نوع من الكذب. ومنهم من جعل عطف تفسير أو قال أوحي إلي ومن أظلم من افترى على الله كذبا، ثم فسر الكذب هنا وهو قوله أوحي إلي فهو عطف تفسير، والذي يظهر أنه من باب عطف التغاير، فصنف ظالم افترى على الله الكذب، صنف آخر قال أوحي إلي فهي للتنويع، أو صنف ثالث وجنس ثالث ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هذه ثلاثة أجناس أصناف لا أحد أظلم منها، وكل واحد أظلم في جنسه، ولا تعارض بين هذه الأجناس التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها باسم التفضيل ومن أظلم، وكلهم ظلمة وأظلم في جنسهم، فلا أحد أظلم في هذا الجنس الذي يكذب، الذي يكذب على الله أظلم الكذبة في جنسه، وهكذا أيضا الثاني والثالث، فلا أحد أظلم منهم. والقول بأنه عطف خاص على عام قال به أبو حيان وما هو بعيد، وهكذا عطف التفسير، لكن الذي يظهر الأولى أن يجعل العطف للتغاير، وتكون أو هنا للتنويع، هذا نوع وهذا نوع وذاك نوع، ثلاثة أنواع، أظلم الأجناس وأظلم الأصناف، كل واحد أظلم في جنسه. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله هذا أيضا الثالث، فلا أحد أظلم من هؤلاء ممن افترى وممن قال أوحي إلي وممن قال سأنزل سآتي بمثل ما أتى الله سبحانه وتعالى وسأجمع وسأتكلم بمثل ما أنزل الله جل وعلا، وهم القائلون ولو نشاء لقلنا مثل هذا، هم كذبة ما يستطيعون، تحداهم الله أن يأتوا بآية وأن يأتوا بسورة بعشر آيات وأن يأتوا بسورة وما استطاعوا. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، وإنما هذا كلهم باب در الرماد في عين الغافلين والتلبيس على المساكين أنه سيأتي بمثل ما أنزل الله، وهيهات، فلا يستطيع أن يأتي بآية من مثل ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يكذبون على أتباعهم حتى يثبتوهم على ما هم عليه من الباطل وأن لا يشردوا من حولهم. فالحاصل هذه الآيات فيها بيان أجناس من أظلم الناس، الأول من افترى على الله الكذب، والثاني من زعم أنه أوحي إليه، والثالث من قال سأنزل مثل ما أنزل الله، وهؤلاء مصيرهم إلى النار. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، هؤلاء أظلم الناس، فلا شك أنه من أهل النار، ولو ترى إذ الظالمون قد عبر الله عنهم بقوله ومن أظلم. وهؤلاء أظلم الناس وهم في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم وهم من أهل النار. قال رحمه الله قوله عز وجل ومن أظلم ممن افترى أي اختلق على الله كذبا. ترى اختلق أتى بالاختلاقات والكذب المحض. فزعم أن الله تعالى بعثه نبيا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وهذا على التفسير الذي ذكر فزعم أن الله بعثه نبيا يكون عطف خاص على عام أو عطف تفسير يكون عطف تفسير وليس عطف خاص على عام. فزعم أن الله بعثه نبيا أو قال أوحي إلي هذا تفسير للكذب الذي افتراه أنه قال أوحي إلي فيكون من باب عطف التفسير كما ذهب إليه بعضهم. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ولم يوحى إليه شيء لا آية ولا أكثر من آية كذاب. قال قتادة نزلت في مسيلم الكذاب الحنفي وهو كان يزعم أن الله سبحانه وتعالى يوحي إليه. فضحه الله وصار يسمى ويلقب بالكذاب مسيلم الكذاب يردف هذا الوصف لاسمه مسيلمة. ما يذكر مسيلمة يذكر بعد الوصف الذي اشتهر به والعياذ بالله مسيلمة الكذاب. فضح مسيلمة فضحه الله على رؤوس الأشهاد حتى من كان على شاكلته على جنسه في الكفر ما كانوا يصدقون يعلمون أنه كذاب كما ثبت ذلك عن عمرو بن العاص لما زاره إلى اليمامة والتقى به قال مسيلمة لعمر ماذا أنزل اليوم أو ماذا أنزل على صاحبكم قال أنزلت عليه سورة قصيرة بليغة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال فأطرق قليلا ثم قال وأنا أيضا أوحي إلي اليوم سورة. قال فما هي قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر أسائرك حقر فقر. قال فما ترى يا عمر قال يا مسيلمة تعلم أني أعلم أنك كذاب تعلم أني أعلم أنك كذاب يا صدر يا وبر إيش من آية هذه إنما أنت أذنان وصدر يا حقر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر سائرك حقر فقر. هذا قرآن مسيلمة المزعوم. حاصل أن مسيلمة فضحه الله. وهكذا أيضا أصحابه يقرؤون في مسجد بني حنيفة بهذه الآيات زعم أنها منزلة عليه. هذه الثرثرة ما نقول الآيات ثرثرة مسيلمة يقرؤون بها في المسجد ويصلون بها الطاح والعاجنات عجنة أو الطاحنات طحنة والعاجنات عجنة والخابزات خبزة واللاقمات لقمة. هذا قرآن مسيلمة. العاجنات أول شيء عجن وبعد أول شيء طحن طاحنات طحنة ثم العجن ثم الخبز ثم الأكل بعده. فهذا قرآن مسيلم الخبيث الكذاب صار يسمى بالكذاب. وهكذا الأسود العنسي اليماني الصنعاني كذاب يزعم أنه يوحى إليه كما سيأتي. هكذا السجاحي امرأة كذابة تزعم أنه يوحى إليها وأنها نبية. كل هؤلاء لا أظلم منهم لا أحد أظلم من افترى على الله الكذب كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ولا زال مدعو النبوة في هذا الزمان لكن الناس الحمد لله ما في أحد يصدقهم إلا النزر اليسير يعلمون أن خاتم الأنبياء رسول الله لا نبي بعدي يقول عليه الصلاة والسلام. ولكن ربما يجدون من هؤلاء الذين لا يفهمون يأخذون بما زعموا. قال قتادة نزلت في مسيلم الكذاب الحنفي وكان يسجع ويتكهن فادعى النبوة وزعم أن الله أوحى إليه وكان قد أرسل إلى رسول الله رسولين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولين قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا لهما أتشهدان أن مسيلمة نبي؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. وفاء من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يغدر، ما فيه نبي يغدر أبدا. فهذا وفاء باعتبار أن الرسول المبعث ما ينبغي الافتئات عليه وقتله، حرام قتله وإن كان لا يعتقد ما تعتقده، وإن كان كافرا. فإذا أرسل من شيء من الجهات الكافرة لا يقتل، والرسل لا تقتل. لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما، حتى وإن استفزك وإن أتى بكلام قوي عليه في محاورته لك اصبر، فالرسل لا تقتل. قال: أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي، قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان، قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه، قال أخبرنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ أوتيت خزائن الأرض، ووضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهماني، فأوحي إلي أن أنفقهما. فما هي أن أنفقهما؟ فأوحي إلي أن أنفقهما. ما هي أن؟ تفسيرية. كيف عرفت أنها تفسيرية؟ كيف؟ نعم أحسنت، سبقت بجملة فيها معنى القول دون الحروف. فأوحي إلي أن أنفقهما، كلمة أوحي فيها معنى القول ولكن لم تشتمل على حروفه، وهذا ضابط أن التفسيرية أن تسبق بجملة فيها معنى القول. أوحي أشار إلي أن يفعل كذا، فأشار إليهم أن يجلسوا، فهذه أفعال تتضمن معنى القول ولم تتضمن أو تشتمل على معنى القول وليست مشتملة على حروفه، تضمن معناه وليست مشتملة على حروفه، فهذه تفسيرية. ويكون بعدها جملة أيضا، لابد أن يكون بعدها جملة قبلها وبعدها، فإن كان بعدها مفرد فلا يؤتى بأن، يؤتى بأي، يؤتى بأي التفسيرية التي هي الأصل في التفسير، وإنما يؤتى بأن في الموضع الذي سمعته قبلها وبعدها جملة. قال: فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. أراد بصاحب صنعاء الأسود العنسي، وبصاحب اليمامة مسيلم الكذاب. واشتراكيون عندنا كانوا يعظمون الأسود العنسي هذا في المدارس الثانويات، لا سيما في المنهج الثانوي يعظمون هذا الفاجر الاشتراكيون زمان عندنا في المدارس. الأسود العنسي هذا معظم، وهو خبيث كافر مدعي للنبوة، وعند الاشتراكيين معظم الأسود العنسي. وهكذا علي بن الفضل أيضا معظم عند الاشتراكيين، الثوري الخبيث معظم عندهم. والخارب النص يحب الخاربة. قال: قوله تعالى: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، قيل نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وكان أسلم وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أملى عليه سميعا بصيرا كتب عليما حكيما، وإذا قال عليما حكيما كتب غفورا رحيما. فلما نزلت: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أملاها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعجب عبد الله من تفصيل خلق الإنسان، فقال: تبارك الله أحسن الخالقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبها. فهكذا نزلت. فشك عبد الله وقال: لئن كان محمد صادقا فقد أوحي إلي كما أوحي إليه. فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين. ثم رجع عبد الله إلى الإسلام قبل فتح مكة، إذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران. إيش قال المحقق عندنا في هذا؟ ما تكلم عليه. منه روى الطبراني قال سبب النزول. نعم يقول المحقق التفسير تحقيقه طيب وهو نفس المحقق من احكام القران الذي عندنا يقول لم يثبت هذا السبب. وقال ابن عباس قوله من قال سأنزل مثل ما أنزل الله يريد المستهزئين وهو جواب لقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا. قوله عز وجل ولو ترى يا محمد هذا المؤخر لو تأخر إن شاء الله إلى هنا يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.